شيخنا أحسن الله عليك، إعراب صحيح البخاري في مضان له فيه الكلمات المشكلة. أين؟ من حيث العربية. أين؟ لابن مالك صاحب الألفية. أي وشواهد التوضيح والتصحيح يعني من مشكلات الجامع الصحيح. العيني لو تم شيخنا لكان لا هو وصل القطعة اللي اعتمد عليها ما هي بكاملة. قايله ابن حجر. شو وقفنا عليه؟ وقفنا عند الشيخ قول المصنف قال بعض الأئمة والتحقيق في ذلك لما تكلم عن شوف يا أخوان ترى المراجع شروح البخاري كلها يعني بدون استثناء مطبوعة مخطوط بتكلفكم لكن المطبوعة. الأمر الثاني أنه يرجع إلى هذه الشروح في جميع المواضع. تكتبون اسماء الكتب مراجع طيب يعني عشان ما تقول الله شرح خطابي شرح الكرماني البطال ابن بطال قبل الكرماني 400 كسور ابن بطال شرح الكرماني شرح ابن الملقن شرح البرماوي البرماوي ايش اسمه شيخنا الله يهنيك ايش اسمه لكنه مطبوع عيني هي العيني بن حجر شاد الساري هذا كله معروف الرجب كتبته كم عددها؟ كتب من الخطابي لا وين لا أكثر من ستة أكثر الخطابي وبطال وكرماني والملقن والبرماوي والعيني وبن حجر وبالرجب والقسطلاني شاد الساري إيه فيه شرح اللامع الصبيح مطبوع وشرح زكريا الأنصاري منحة الباري يكفي 10 ثم هذه 10 نعم 10 نعم تكفي 10 تكفي ولا في شرح شيخنا أحسن الله عليك بالنسبة للمكرر ايش نصنع به شيخنا وين اذا وجدنا نفس مثل عيني نقل نفس ما قال ابن حجر نتركه لا ما تترك نذكر ما قال حال عيني ينقل ابن حجر ينقل ما ابن حجر الأصل ابن حجر هنا تنقل من ابن حجر وتقول أضاف العيني كذا أو نقله بحروفه أو استدرك عليه كذا ورد عليه بكذا المناقشة بين العيني وابن حجر تراجعون لها انتقاض الاعتراض لابن حجر انتقاض الاعتراض لابن حجر ومبتكرات اللآلي والدرر هشام أخوك عبد الله وعمك علي الزابين عنده كتاب مبتكرات اللآلي والدرر إلى شفت وجبه لي منه مستعيرهم كان 30 سنة يوم يسجل الماجستير مستعيره ولا رجعه بغينا نفطنه حديث مخزومية تذكرونه عاد بيننا وبينه علاقة قوية الشيخ علي نعم أخشى الشيخ أن يذهب الأحناف بعض الأحناف يجيزون سرقة الكتب العلمية لا هذا تستعير المتاع وتجحده فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها هذا المطابق الصحيحين شبه بالحنبية انتهينا من هذا بعث بجوامع الكلم بقي شيخ صفحة تقريبا في باب ما يكره من كثرة السؤال إيه؟ وقفنا عند قول الشارح قال بعض الأئمة إيه؟ والتقيق هذا نعم هذا عندي سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الشارح رحمه الله تعالى قال بعض الأئمة والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين أحدهما أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوهها، فهذا مطلوب لا مكروه، بل ربما كان فرضا على من تعين عليه من المجتهدين. ثانيهما أن يدقق النظر في وجوه الفروق، فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع وجود وصف الجمع، أو بالعكس بأن يجمع بين متفرقين بوصف طردي، مثلا، فهذا الذي ذمه السلف، وعليه ينطبق حديث ابن مسعود رفع هلك المتنطعون، أخرجه مسلم. فرأوا أن فيه الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا كلام في غاية الأهمية، يحتاج طالب العلم للتعامل مع النصوص. فالنصوص لا شك أن لها منطوقا ولها مفهوما، دلالتها في محل النطق ودلالتها لا في محل النطق. وهناك المفاهيم القريبة والمفاهيم البعيدة، المنطوق ما يختلف، لكن المفهوم منه ما يفهم لأول وهلة، ومنها ما لا يفهم إلا بالإغال، ومنها ما يعرف بالدلالة الأصلية، وما يعرف بالدلالة التبعية. والدلالة الأصلية محل الاستدلال بالاتفاق، وأما التبعية فمختلف فيها، والشاطبي لا يعتبرها، ولكنها تختلف من نص إلى آخر. فإذا كان في الباب ما هو أوضح منها لم نحتاج إليها، وإلا فالحاجة داعية إليها. فمثال الدلالة الأصلية التي من أجلها سيق الخبر، حديث عبد الله بن عمرو في المواقيت، ثم معروف وقت صلاة الصبح. المواقيت معروف صحيح مسلم. هذا واضح للدلالة على المواقيت. حديث إمامة جبريل وحديث صلي معنا، ثلاث حديث أو أربعة، كلها واضحة في المواقيت. لكن حديث إنما مثلكم مثل من قبلكم كمثل من استأجر أجيرا من أول النهار إلى وقت الظهر بدينار، ومن وقت الظهر إلى العصر بدينار، ومن العصر إلى المغرب بدينارين. فقال أهل الكتاب، معروف اللي أول النهار اليهود، وقت الظهر العصر النصارى، وقت الظهر والعصر المسلمين. احتج أهل الكتاب قالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا، استدل به الحنفية على أن وقت صلاة العصر أقصر من وقت صلاة الظهر، وبنوا على ذلك أن وقت الظهر يمتد إلى مصير ظل كل شيء مثليه، واضح الاستدلال؟ لكن قريب مثل حديث عبد الله بن عامر؟ لا بعيد. بعيد يعني متكلف، يعني يترك حديث عبد الله بن عامر بن العاص الواضح ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى مصير كل شيء مثله، ووقت صلاة العصر، يعني ما لم يحضر وقت صلاة العصر في صاحب ذا، ووقت صلاة العصر إلى غروب الشمس. الواضح أوضح من هذا، فلا يعارض هذا بهذا، لا يمكن معارضة هذا بهذا، مع أنه مع أن وقت صلاة الظهر أطول في كل زمان ومكان حتى على القول بانتهائه بمصير ظل كل شيء مثله، حتى على حديث عبد الله بن عامر وقت الظهر أطول، فلا دليل فيه أصلا. الآن الظهر 3:30 في وقتنا هذا، ها؟ انقص من 5 دقائق سهل، والعصر 2 ساعة تقريبا، 2:30 من الأذان للأذان هذا الوقت، هو على ما يصير ظل كل شيء مثله، ما هو بعد مثله، يعني هل يتجه الاستدلال بهذا الحديث على المواقيت؟ أبدا. ونظيره استدلال بعضهم على قراءة الحائض للقرآن بحديث افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، ترى استدلوا الألباني استدل بهذا على الحائض تقرأ القرآن، والمراد به من أفعال الحج، افعلي من أفعال الحج، ما يفعل الحاج يعني ما يختص به الحج. على النقيض شيخنا كأنه قصر العمرة من التنعيم على من كانت مثل عائشة، يعني هو ظاهرية محض. نعم الله يحفظكم. تفضل. بالنسبة لاستدلال بعضهم على جواز القرآن بحائط بهذا الحديث، ما هو العلاقة بين هذا وذلك؟ أسأله هو اللي يجيب، احنا نقول ما هو صحيح، نقول ما في دليل، ولذلك قلت في الأخير ما يفعله الحاج من أفعال الحج. نعم صلى الله عليه. فرأوا أن فيه تضييع الزمان بما لا طائل تحته، ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع، وهي نادرة الوقوع جدا، فيصرف فيها زمانا كان صرفه في غيرها أولى، ولا سيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه. نعم، بعض الناس مغرم بالغرائب يتتبعها ويفني عمره فيها ويترك الأهم من الأمور الواضحة التي عليها الأدلة من الكتاب والسنة، ويتتبع تلك المسائل التي لا دليل عليها أو لا دليل صحيح عليها، وهذا نظير ما يفعله بعض طلاب العلم من الإغراب في القراءة أو في التحقيق أو في شيء من هذا، تجده يتتبع الأجزاء، جزء بيبي، جزء الألف دينار، جزء كذا، يقرأهن ويحققهن ويشتغل بهن، ولو تسألوا عن البخاري ما يعرفه، ما يعرف منه شيء. هذا منهج، هذا خلل كبير في المنهجية في طلب العلم. صلى الله عليكم. وأشد من ذلك في كثرة السؤال البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك كيفيتها، ومنها ما لا يكون. ومثل هذه مثل هذا البحث عن الأمور الغيبية هو الذي أوقع المبتدعة فيما وقعوا فيه، الإغال في معرفة أسرار أمور لم تكشف لنا في الشرع، هذا هو الذي أوقع رؤوس المبتدعة حينما ساروا وراء عقولهم وحادوا عن النصوص، لأن العمر لا يستوعب، العمر لا يستوعب أن تتبع كل شيء، ثم كل شيء يخطر على بالك تبي تحققه، مو بصحيح، عندك نصوص مقيد بكتاب وسنة وبفهم السلف وهدي السلف، وما زاد على ذلك ما أنت مكلف فيه. قالوا لا، احنا ما يكفينا ما جاء عن السلف، لابد أن نجمع بين ما جاء عنهم وما جاء عن غيرهم من يسمونهم الحكماء والفلاسفة، ترجموا كتبهم من ساقوا وراءها وأخذت الوقت عن ما جاء عن السلف وانشغلوا بها عن النصوص، وهذا شك أن هذه عقوبة من الله جل وعلا. نعم، صلى الله عليكم. ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحس، كالسؤال عن وقت الساعة وعن الروح وعن مدة هذه الأمة إلى أمثال ذلك. في مسائل لا نتيجة من ورائها، ما لها نتائج عملية، تفترض وما لها في الواقع شيء. نعم، صلى الله عليكم. إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف والكثير الصرف. أحسن الله إليكم. إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف والكثير منه أحسن الله إليك. والكثير منه لم يثبت فيه شيء فيجب الإيمان به من غير بحث. طيب، ما ذكر في القرآن إلا 25 نبي، ها؟ وعدد الأنبياء 114,000. تروح الدور البازين، ها؟ تذرعون دورنا البازين على أن ابن عربي قال في الفصوص أن خالد بن سنان نبي، تروح تجيبه؟ صحيح تتبع شيء ما وراء فائدة، هامنا خلاص انتهى الإشكال، هامنا بالله وبما جاء عن الله، وآمنا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر وعلى الإجمال. تروح تدور بعد، بعض الناس لا يتتبع مثل هذه الأمور. نعم، صلى الله عليكم. ما ورد في خبر خادم السنان يثبت شيء من ما لا، صلى الله عليكم. وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة، وسيأتي مثال ذلك في حديث أبي هريرة رفعه: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، وهو ثامن أحاديث هذا الباب. نعم، لا بد أن يزل الشخص مهما كان من الحيطة والحذر والانتباه وسعة الاطلاع. الآن لو كتب العقائد الموجودة من كتب شيخ الإسلام وغيره، بقدر ما تختصر وتوضح اللي أمامك تسلم، لكن إذا ذهبت يمين ويسار وبحثت عن نظائر وأمثلة لا بد أن تقع في شيء من الخلل. لماذا؟ لأن هذا ليس من هدي السلف التشقيق في هذا الباب. والله يعفونا عن الجميع ويسامحنا، نصنع أحيانا مثل هذا من باب التقريب للطلاب، لكن يبقى أن الواحد قد لا يحتاط للازم من اللوازم، للازم لوازم الكلام الذي تكلم به. واضح الكلام ولا ما؟ يعني الذين توسعوا وشققوا وكذا لا بد يقع منهم شيء ما حسبوا الحساب. والله المستعان، والله يعفو ويسامح. نعم، صلى الله عليكم. وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة، وسيأتي مثال ذلك في حديث أبي هريرة رفعه: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، وهو ثامن أحاديث هذا الباب. وقال بعض الشراح: مثال التنطع في السؤال حتى يفضي بالمسؤول إلى الجواب بالمنع بعد أن يفتي بالإذن أن يسأل عن السلعة التي توجد في الأسواق. يسأل، صلى الله عليكم. أن يسأل عن السلعة التي توجد في الأسواق هل يكره شراؤها ممن هو في يده؟ من هي؟ صلى الله عليك. عندنا الشيخ ممن خطأ. هل يكره شراؤها من هي في يده؟ ممن هي في يده. صلى الله عليك. هل يكره شراؤها ممن هي في يده من قبل البحث عن مصيرها إليه أو لا؟ فيجيبه بالجواز، فإن عاد فقال: أخشى أن يكون فيجيبه بالجواز، فإن عاد فقال أخشى أن يكون من نهب أو غصب، ويكون ذلك الوقت قد وقع في شيء من ذلك في الجملة، فيحتاج أن يجيبه بالمنع، ويقيد ذلك إن ثبت شيء من ذلك حرم، وإن تردد كره أو كان خلاف الأولى. ولو سكت السائل عن هذا التنطع لم يزد المفتي على جوابه بالجواز على الأصل. وإذا تقرر ذلك فمن يسد باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها فإنه يقل فهمه وعلمه. فإنه يقل فهمه وعلمه، ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدها ولا سيما فيما يقل وقوعه أو يندر، ولا سيما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة، فإنه يذم فعله وهو عين الذي كرهه السلف. ومن أمعن في البحث عن معاني كتاب الله محافظا على ما جاء في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل وحصلوا من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه، وعن معاني السنة وما دلت عليه كذلك مقتصرا على ما يصلح للحجة منها، فإنه الذي يحمد وينتفع به. وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من التابعين فمن بعدهم، حتى حدثت الطائفة الثانية فعارضتها الطائفة الأولى، فكثر بينهم المراء والجدال، وتولدت البغضاء، وتسموا خصوما وهم من أهل دين واحد. يصرحون بهذا، يصرحون بأنهم خصوم، من أدلتنا كذا ومن أدلة الخصوم كذا، موجود تصريح، نشوف نصب الرأي وغيره. نعم، يقول من أدلة الخصوم كذا، عند الأحناف أكثر شيء كثير. ولا شك أن قوله في وإذا قال هنا سد باب، ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدها ولا سيما فيما يقل وقوعه أو يندر، هذا لو لم يكن فيه إلا أنه يعوق عما هو أهم منه. وبعض الناس يفضل بعض أهل العلم بكثرة كلامه وتفريعه للمسائل، ويقول إنه مكث في شرح المتن الفلاني 20 سنة 15 سنة، والشيخ الفلاني أكبر منه أجل وما مكن كثر لسنة أو سنتين، ويفضل هذا على هذا. وإذا نظرنا إلى شرح الشيخ ابن باز رحمة الله عليه تجد 3 أصول بشريط واحد، وتجد من دونه بمراحل 10 أشرطة مثلاً. الشيخ ابن عثيمين يشرح بكذا، وابن جبرين يشرح بكذا، وإذا نظرنا إلى شيوخنا الكبار ما عندهم شيء من هذه التفصيلات ولا التفريعات. لا شك أن التفصيل المفيد الذي يبنى على أصول وقواعد لا شك أنه مطلوب، لكن إلى حد ما بحيث لا يعوق عما هو أهم منه. يعني مثلا بدء الوحي 7 أحاديث شرحناه 110 أشرطة 4 سنين، ما أدري كم، ترجم كتاب الإيمان 10 دروس، ثم ماذا؟ متى تبي تصل للأبواب المهمة في آخر الكتاب؟ لا شك أنك لن تصل. فغيرنا الطريقة وقلنا نقرأ في فتح الباري ونعلق عليه ونجمع بين هذا وهذا ونمشي، مشينا بالفعل، لكن يبقى أن الطريقة الأولى ما فيها فائدة، فيها فوائد عظيمة يعني، لكن ما نجحت. وأخذنا من كتب أهل العلم ما يمكن أن يستفاد منه ليكون أصل لشرح بقية الكتاب عند طالب العلم منهج، لكن لا شك أنه عاق. لولا هذه الطريقة لكنا أخذنا نصف الكتاب الآن، مثل طريقة الشيوخ 2-3-4 بالكثير 5 ينهي البخاري، وعلى طريقتنا ولا ب100 سنة. فأقول مثل هذه التفريعات لا شك أن فيها فائدة، لكنها تعوق عن تحصيل المهمات، فخير الأمور أوساطها. لا يصير المسألة سلق ما يستفاد منه، ولا يصير بهذه الطريقة بحيث يعوق عن تحصيل ما هو أهم منه. والعلم ما ينتهي. حافظ بن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على الخلف قال: من فضل عالما على آخر بكثرة كلامه فقد أزرى بسلف هذه الأمة. لأن كلام مختصر مبارك بكلمة بكلمتين وينتهي المقصود، ما يتوسعون ولا يشققون، لكن العلم توسع، العلم توسع وقواعده وضوابطه وما يحتاج إليه في فهمه أيضا وسع. يعني نحتاج لفهم النصوص إلى علم العربية. تبي تقول والله كل ما ألف العربية بقرأ علشان أفهم النصوص؟ تبي تقرأ مطولات كتب النحو وكتب الصرف وكتب البلاغة وكتب العمر ما يكفي لها وحدها، ما يكفي. كم تبي تقرأ المفصل شرح المفصل لبن يعيش 10 أجزاء وبالحرف الدقيق جدا والصفحة طول الذراع؟ هذا متى بيقضي؟ متى بيفهم؟ متى بي أو شروح الكافية أو شروح الألفية؟ أو هذه تحتاج إلى عمر مستقل ولا يمكن يحاط بها. فأنت أخذتها وسيلة لتفهم الكتاب والسنة فانشغلت بها فصارت غاية، وهذا هو عمل المتخصصين في هذا الفن. التخصص عربية ما عنده وقت يلحظ على تفسير ولا حديث ولا فقه ولا عقائد ولا شيء، فيؤخذ من هذه العلوم اللي يسمونها علوم الآية الآلة التي يستعان بها على فهم النصوص بقدر. لا نهملها، ما يجوز إهمالها، لأننا لا نستطيع أن نفهم النصوص إلا بها، ولا نقتصر على الشيء اليسير الذي لا يبلغنا إلى فهم النصوص، نأخذ منها القدر الكافي ولا نتوسع فيها. نعم. صلى الله عليه. والواسط هو المعتدل من كل شيء، وإلى ذلك يشير قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي: فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإن الاختلاف يجر إلى عدم الانقياد، وهذا كله من حيث تقسيم المشتغلين بالعلم. وأما العمل بما ورد في الكتاب والسنة والتشاغل به فقد وقع الكلام في أيهما أولى. والإنصاف أن يقال كل ما زاد على ما هو في حق المكلف فرض عين، فالناس فيه على قسمين: من وجد في نفسه قوة على الفهم والتحرير فتشاغله بذلك أولى من إعراضه عنه، وتشاغله بالعبادة لما فيه من النفع المتعدي. ومن وجد في نفسه قصورا فإقباله على العبادة أولى لعسر اجتماع الأمرين. فإن الأول لو ترك العلم لأوشك أن يضيع بعض الأحكام بإعراضه. والثاني حتى الأول صاحب الفهم وصاحب الدقة في التعامل مع النصوص، هو لو وازن بين الاهتمام بهذه التدقيقات والتحقيقات وبين حفظ أكبر قدر من النصوص، إنه ما يمكن يجمع. تقول أقرأ شروح البخاري وبحفظ جامع الأصول، ما تجي، ما يمكن. فالمسألة تسديد ومقاربة، يوازن بين النصوص التي هي الأصل وعليها المعول وبين ما يعين على فهمها، ولكن التوفيق في مثل هذا نادر، لأن كل إنسان له مشرب، حد ينساق وراء كلام الشراح وفهم كلامهم وهو مستفيد على كل حال، لأنه يتولد لديه ملكة يستطيع أن يشرح بها أي حديث يواجهه ولو لم يشرح قبل، تولد لديه ملكة. واحد يقول لا والله ما أنا من ساق وراء كلام البشر من الشراع وغيرهم، أحفظ أكبر قدر ممكن من النصوص لأنها هي الأصل، وهذا له وجه وهذا له وجه، لكن الموفق من يجمع بين الأمرين بحيث لا يطغى هذا على هذا ولا هذا على ذاك. نعم صلى الله عليك. فإن الأول لو ترك العلم لأوشك أن يضيع بعض الأحكام بإعراضه، والثاني لو أقبل على العلم وترك العبادة فاته الأمران لعدم حصول الأول له وإعراضه به عن الثاني، والله الموفق. ثم المذكور ترى الكلام ذا اللي قرأناه مهم جدا طالب العلم. نعم صلى الله عليك. ثم المذكور في الباب تسعة أحاديث، بعضها يتعلق بكثرة المسائل وبعضها يتعلق بتكليف ما لا يعني السائل، وبعضها بسبب نزول الآية. الحديث الأول وهو يتعلق بالقسم الثاني، وكذا الحديث الثاني والخامس. قوله حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب، كذا وقع في وجهين آخرين عند الإسماعيلي وأبي نعيم وهو الخزاعي المصري، يكنى أبا يحيى، واسمه وش المصدر؟ وش المصدر عشان تعرف الفعل؟ يكنى كنية ولا تكنية؟ تكنية وكنية، وكتب الكنى كلها مبنية على التخفيف. نعم صلى الله عليك. وهو الخزاعي المصري، يكنى أبا يحيى، واسم أبي أيوب مقلاص بكسر الميم وسكون القاف وآخره مهملة. كان سعيد ثقة ثبتة، وقال ابن يونس كان فقيها، ونقل عن ابن وهب أنه قال فيه كان فهما أو فهما. إن وصفته بالمصدر جاهز مثل ما تقول عدل. نعم صلى الله عليك. فهم صيغة مبالغة فاعل. صلى الله عليك. نعم كان فهما. قلت وروايته عن عقيل وهو ابن خالد تدخل في رواية الأقران، فإنه من طبقته. قد أخرج مسلم هذا الحديث من رواية معمر ويونس وابن عيينة وإبراهيم ابن سعد كلهم عن ابن شهاب، وساقه على لفظ إبراهيم ابن سعد ثم ابن عيينة. قوله عن أبيه في رواية يونس أنه سمع سعدا. قوله إن أعظم المسلمين جرما، زاد في رواية مسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما. قال الطيبي فيه من المبالغة أنه جعله عظيما ثم فسره بقوله جرما ليدل على أنه نفسه جرم. قال وقوله في المسلمين أي في حقهم. قوله عن شيء في رواية سفيان أمر. قوله لم يحرم، زاد مسلم على الناس. وله في رواية إبراهيم بن سعد لم يحرم على المسلمين. وله في رواية معمر رجل سأل عن شيء ونقر عنه. نقر صلى الله عليك. ونقر عنه، بحث عنه بحث شديد صلى الله عليك، وهو بفتح النون وتشديد القاف بعدها راء، بالغ في البحث عنه والاستقصاء. قوله فحرم بضم أوله وتشديد الراء، وزاد مسلم عليهم. وله من رواية سفيان على الناس. وأخرج البزار من وجه آخر عن سعد بن أبي وقاص قال كان الناس يتساءلون عن الشيء من الأمر فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حلال فلا يزالون يسألونه عنه حتى يحرم عليهم. قال ابن بطال عن المهلب مثل تضييق اليهود على أنفسهم بالنسبة للبقرة، يعني لو جاءوا بأدنى بقرة ما ينطلق عليه الاسم وذبحوها كبار، لكن كرر الأسئلة حتى ضيق عليه، حتى قيل إنه ما وجد بهذه الأوصاف إلا واحدة عند عجوز طلبت فيها وزنها ذهبا، وإلا كان الأمر سهل. نعم. صلى الله عليه. قال ابن بطال عن المهلب: ظاهر الحديث يتمسك به القدرية في أن الله يفعل شيئا من أجل شيء وليس كذلك، بل هو على كل شيء قدير، فهو فاعل السبب والمسبب كل ذلك بتقديره، ولكن الحديث محمول على التحذير مما ذكر، فعظم جرم من فعل ذلك لكثرة الكارهين لفعله وقال غيره: أهل السنة لا ينكرون إمكان التعليل، وإنما ينكرون وجوبه، فلا يمتنع أن يكون المقدر الشيء الفلاني يتعلق به الحرمة إن سئل عنه، فقد سبق القضاء لسؤاله بذلك، لا أن السؤال علة للتحريم. وقال ابن التين: قيل قد سبق القضاء بذلك لا أن السؤال علة التحريم. فقد سبق القضاء بذلك لا أن السؤال علة التحريم. صلى الله عليك. يعني التعليل لا شك أنه معتبر عند أهل السنة والجماعة، لا أنه موجب، أن العلة موجبة. التعليل والتسبيب، فلا أنها موجبة تقتضي بذاتها كما يقول المعتزلة، ولا أنها ملغاة كما يقول الأشعري. أهل السنة وسط في هذا. صلى الله عليك. وقال ابن التين: قيل الجرم اللاحق به إلحاق المسلمين المضرة لسؤاله، وهي منعهم التصرف فيما كان حلالا قبل مسألته. وقال عياض: المراد بالجرم هنا الحدث على المسلمين، للذي هو بمعنى الإثم المعاقب عليه، لأن السؤال كان مباحا، ولهذا قال: سلوني. وتعقبه النووي: هو أصل السؤال مباح، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بل مأمور به التعلم والتفقه، قد يتوقف على السؤال عما يخفى. ابن عباس لما سئل عن إدراكه هذا العلم بماذا قال؟ بقلب عقول ولسان سؤول. لكن الإشكال فيما وراء ذلك من الأسئلة التي توقع السائل أو غير السائل في حرج. صلى الله عليه. وتعقبه النووي فقال: هذا الجواب ضعيف بل باطل، والصواب الذي قاله الخطابي والتيمي وغيرهما، أن المراد بالجرم الإثم والذنب، وحملوه على من سأل تكلفا وتعنتا فيما لا حاجة له به إليه، وسبب تخصيصه ثبوت الأمر بالسؤال عما يحتاج إليه، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر، فمن سأل عن نازلة وقعت له لضرورته إليها فهو معذور فلا إثم عليه ولا عتب. فكل من الأمر بالسؤال والزجر عنه مخصوص بجهة غير الأخرى. قال: ويؤخذ منه، يعني الأمر له محمل والنهي له محمل. نعم. صلى الله عليك. قال: ويؤخذ منه أن من عمل شيئا أضر به غيره كان آثما. وسبك منه الكرماني سؤالا وجوابا فقال: السؤال ليس بجريمة. الآن بعض طلاب العلم ممن يتصدى للخطابة أو للدعوة أو غيرهم قد يجرؤ فيقول كلاما، يجرؤ فيقول كلاما يترتب عليه تضييق على غيره من الدعاة، تسن أنظمة بحيث يمنع أشياء كانت متاحة بسبب كلامه فيتعدى ضرره، مثل هذا يقال له لا. لكن إذا كان ضرره خاصا به ويقول أنا أريد أن أرتكب العزيمة مما كلفتني ولا يتعدى إلى غيره، هذا شأنه وقد يمدح بذلك. لكن إذا كان الضرر المترتب على فعله يتعداه إلى غيره ويضيق على غيره من طلاب العلم، من الخطبة، من الدعاة، من المعلمين، أو يسن أنظمة تمنع أشياء الناس بحاجة إليها، فمثل هذا لا يجوز أن يتصرف، لأنه ليس خاصا به، يكون سببا لمنع غيره فيدخل في هذا. وإن كان الفعل في الأصل مباح بل قد يكون مطلوب، لكن آثاره المترتبة عليه أعظم منه، فمثل هذا لا يقدم عليه إلا بعد دراسة وعناية ودراسة الآثار المترتبة عليه. ثم إذا منع من شيء، طالب علم فعل فعل ومنع من شيء، لا يخلو إما أن يكون هذا الشيء الذي منع منه فرض عين أو فرض كفاية. فرض عين لا يمتنع، لا يجوز له منع من الصلاة مثلا، أو منع مما أوجب الله عليه بعينه، هذا لا يجوز له أن يمتنع، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، يكون منع من فرض كفاية، يعني إن قام به هو وإلا قام به غيره، فإذا فهمنا يلزمه أن يمتنع، يلزمه أن يمتنع. نعم. صلى الله عليك. وسبك منه الكرماني سؤالا وجوابا فقال: السؤال ليس بجريمة، ولئن كانت فليس بكبيرة، ولئن كانت فليس بأكبر الكبائر. وجوابه أن السؤال عن الشيء بحيث يصير سببا لتحريم شيء مباح هو أعظم الجرم، لأنه صار سببا لتضييق الأمر على جميع المكلفين. فالقتل مثلا كبيرة، ولكن مضرته راجعة إلى المقتول وحده أو إلى من هو منه بسبيل، بخلاف صورة المسألة فضررها عام للجميع، وتلقى هذا الأخير من الطيب استدلالا وتمثيلا. وينبغي أن يضاف إليه أن السؤال المذكور إنما صار كذلك بعد ثبوت النهي عنه، فالإقدام عليه حرام، فيترتب عليه الإثم ويتعدى ضرره بعظم الإثم، والله أعلم. ويؤيد ما ذهب إليه الجماعة من تأويل الحديث المذكور ما أخرجه الطبري من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن الحج: أفي كل عام؟ لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ثم تركتم لضللتم. وله من طريق أبي عياض عن أبي هريرة: ولو تركتموه لكفرتم. وبسند حسن عن أبي أمامة مثله، وأصله في مسلم عن أبي هريرة بدون الزيادة. وإطلاق الكفر إما على من جحد الوجوب فهو على ظاهره، وإما على من ترك الإقرار فهو على سبيل الزجر والتغليظ. ويستفاد منه عظم الذنب بحيث يجوز وصف من كان السبب في وقوعه بأنه وقع في أعظم الذنوب. ويستفاد منه عظم الذنب بحيث يجوز وصف من كان السبب في وقوعه بأنه وقع في أعظم الذنوب. صح. وإطلاق الكفر فهو على ظاهره، وإما على من ترك الإقرار فهو على وين أنا انشغلت بالكرماني بعد الشيخ. وبسند حسن عن أبي أمامة مثله، وأصله في مسلم عن أبي هريرة بدون الزيادة. نعم. وإطلاق الكفر إما على من جحد الوجوب فهو على ظاهره، وإما على من ترك الإقرار فهو على سبيل الزجر. لا وإما على من ترك مع الإقرار. صلى الله عليك. هذا اللي مصحح الأنصارية وبولاق. نعم. هذه اللي دار السلام. وإطلاق الكفر إما على من جحد الوجوب فهو على ظاهره، وإما على من ترك مع الإقرار فهو على سبيل الزجر والتغريض، ويستفاد منه عظم الذنب بحيث يجوز وصف من كان السبب في وقوعه بأنه وقع في أعظم الذنوب كما تقدم تقريره والله أعلم. وفي الحديث أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الشرع بخلاف ذلك. الحديث الثاني قوله حدثنا إسحاق هو ابن منصور لقوله حدثنا عفان، وإسحاق بن راهوية إنما يقول أنا أخبرنا أحسن الله إليك، لا يكاد يقول حدثنا أحسن الله إليك، ويستدلون به على تعيين المهمل، يستدلون باختلاف الصيغة، إذا قال أخبرنا فهو ابن راهوية، وإذا قال حدثنا فليس ابن راهوية، لأنه لا يقول إلا لا يكاد يقول إلا أخبرنا. صلى الله عليك. وإسحاق بن راهوية إنما يقول أخبرنا، ولأن أبا نعيم أخرجه من طريق أبي خيثمة عن عفان، ولو كان في مسند إسحاق لما عدل عنه. قوله اتخذ حجرة بالرأي للأكثر وللمستمني بالزاي، وهما بمعنى. قوله من صنيعك الحجرة ما يحجر، والحجز ما يحجز، كلامه واحد. نعم صلى الله عليه. قوله من صنيعكم في رواية السرخسي صنعكم بضم أوله وسكون النون، وهما بمعنى. وقد تقدم بعض من شرح هذا الحديث في الباب الذي قبل باب في الباب بعض صلى الله عليك. وقد تقدم بعض من شرح هذا من شرحي صلى الله عليك. وقد تقدم بعض من شرح هذا الحديث في الباب الذي قبل باب إيجاب التكبير، فذكر أبواب صفة الصلاة وساقه هناك عن عبد الأعلى عن وهيب، وتقدمت سائر فوائده في شرح حديث عائشة في معناه في باب ترك قيام الليل من أبواب التهجد ولله الحمد. والذي يتعلق بهذه الترجمة من هذا الحديث ما يفهم من إنكاره صلى الله عليه وسلم ما صنعوا من تكلف ما لم يأذن لهم فيه من التجميع في المسجد في صلاة الليل. الحديث الثالث وهو يتعلق بالقسم الأول، الحديث هذا مذكور عندكم من أحد المختارة، سوري عن أشياء، لا الحديث الثاني نعم ها؟ اتخذ حجرة، لا ليس موجود أشياء. طيب الحديث الثاني أين؟ هل شرحه جمالا لأنه تقدم، يعني ما هم من الحديث المختارة؟ الحديث الثاني شيخنا تقصد إن من أعظم المسلمين جرما إلا لا الحديث الثاني هذا الأول. أي نعم الحديث الثاني حديث زيد بن ثابت أن صلى اتخذ حجرة، لا ليس موجود بس. نعم صلى الله عليك. الحديث الثالث وهو يتعلق بالقسم الأول، وكذا الرابع والثامن والتاسع. حديث أبي موسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب. القسم الأول ما يتعلق بكثرة المسائل، أين؟ والثاني يتعلق بتكليف ما لا عن السائل أو بتكلف، والثالث اللي هو بسبب نزول الآية. نعم صلى الله عليه. حديث أبي موسى قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب. عرف من هذه الأسئلة عرف صلى الله عليك. إيش؟ نعم عرف صلى الله عليك. عرف من هذه الأسئلة ما تقدم في تفسير المائدة في بيان المسائل المرادة بقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء، ومنها سؤال من سأل أين ناقتي، وسؤال من سأل عن البحيرة والسائبة،

لا حيث يجوز ولا حيث لا يجوز. قال: وقيل كانوا يسألون عن الشيء ويلحون فيه إلى أن يحرم. قال: وأكثر العلماء على أن المراد كثرة السؤال عن النوازل والأغلوطات والتوليدات كذا كذا. قال: وقد تقدم الإلمام بشيء من ذلك في كتاب العلم. الحديث الرابع. قف عليه. نعم. إيه. ثم تكلم قال: وبهذه الزيادة يتضح أن هذا الكسر سبب النزول عن إلى كسر واحد. لكل الثالث. كم من الثالث؟ الشيخ نحصل الله عليك، تقبيل الرجل قد نقول أنه يعني ظاهر كلام الحافظ أنه يصحح. سيغفل، حصل منه غفلة في بعض الأحيان. صلى الله عليكم.